أهلا بمولد سيد الأكوان، يا عين الحقائق نقطة الفرقان. أهلا بمولد سيد الأكوان، عين الحقائق نقطة الفرقان. بحر المكارم، بحر المكارم، شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن. بحر المكارم، شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن. تتزاحم التيجان في أعتابه شرفا، وترجو الفوز بالرضوان. فهو السيد المبعوث، فهو السيد المبعوث في التوراة والإنجيل والقرآن. جل الذي منح الحبيب خصائصا، جل الذي منح الحبيب خصائصا لا تنقضي أبدا مدى الأزمان. نور الورى نور جميع سرائري، طرا وأطلق في المديح لساني. حار الأنام بوصف أربع أحرف، حاء الحياء والدان والميمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح قمريون على الأغصان. ولد المشرف في ربيع أول الكون يرقص والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع أول الكون يرقص والكواكب تنجلي. وتقول آمنة رأيت جماله كالبدر في ليل يتم ويلجلي. ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. أرأيت أملاك السماء تحفه والبيت يرقص والهنا في منزلي. ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. إن مسك الضيم وعليك العدا جارا، إن مسك الضيم وعليك العدا جارا، الجانما للغزالة رحمة الجارة. حبيبي يمناه يمناه بحرا خضما بالندى جارا. يا عيني عذب الفرات متى وافاه ضامي ورد، واللي يقصد حماك ما عاود بخيبه ورد. معنى الحديث اتضح بكتاب احمد ورد، لا يؤمن المرء ما لم يامن جرى. حبيبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث اتضح بكتاب احمد ورد، لا يؤمن المرء ما لم يأمن جارا. ناديت من هذا فقيل من العلا، لا تسألي عن فخره لا تسألي. ولد المشرف ربيع الأول الكون يرقص والمراكب تنجلي. ألا تحجبيه عن ملائكة السماء، لا تفعلي بحياته لا تفعلي. ولد المشرف ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. ما أجمع السير نحو المنعرج واللواء، ما أجمع السير نحو المنعرج واللواء إلا وشوقا نزف قلب الشجي واللواء. ناديت ناديت لما لطيب وجوههم واللواء، عني التحية خذوا لأبو فاطمة. من شرف الكون وبلاد الحجاز ويمن، فاسمح بنظرة رضا، فاسمح بنظرة رضا. واحنن علينا يمن أعطيت عز الشفاعة يوم الحشر واللواء. حبيبي فاسمح بنظرة رضا، واحنن علينا يمن أعطيت عز الشفاعة يوم الحشر هو اللواء. يا نوق إن جئت الخيام عاشية، وادي العقيق لقد نصحتك فانزلي. ولد المشرف في ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. فلك البشارة إن في ذاك الحما بدر يفوق على البدور الكمال. ولد المشرف ربيع الأول الكون يرقص والكواكب تنجلي. محمد إذا مشى على الرمل لم يبق له أثر، وإذا مشى على الصخر صار الصخر كالطين. محمد محمد إذا مشى على الرمل لم يبق له آثر، وإذا مشى على الصخر صار الصخر كالطين. تقول آمنة تقول آمنة لما حملت بأحمد وكان من داخل الأحشاء يناديني. تقول آمنة لما حملت بأحمد وكان من داخل الأحشاء يناديني. ولا مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلاما منه يهديني. ولا مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلاما منه يهديني. تقول ملائكة السماء يا آمنة حملك قمر فأبشري بالطيب الطاهر الزين. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي